لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم: كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآثار وهذا الحديث الذي قال فيه أن بعض الناس لما أصبحوا وقد أمطروا، قال بعضهم أصبح من عبادي، قال بعضهم مطرنا بفضل الله ورحمته، وبعضهم قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أو صدق نوء كذا وكذا. وكذلك قولهم إذا نجوا من مهلكة من غرق أو غيرها نسبوا ذلك إلى جودة وصلاح الجو أو هدوء الريح أو حذق السائق أو القائد، سواء طائرة أو سفينة أو سيارة، نجوا من حادث كاد أن يكون سببا في هلاكهم، بدل ما أن يقول: الحمد لله الذي سلمنا، فلولا الله سلم ما سلمنا. يذهبون ويقولون: كان الكابتن ماهر، وكان السائق جيد، وكانت السيارة من نوع كذا وكذا، وينسون فضل الله عز وجل وأنه الذي لو لم يسلمهم ما سلموا. فالواجب ألا ننسى هذه الأمور، يجب علينا أن نضيف الفضل إلى صاحب الفضل، وننسب النعمة إلى المنعم، لأن من نسب النعمة إلى غير الله فقد أشرك. فإن كان يعتقد أن فلانا سبب فهو شرك أصغر، وإن كان اعتقد أنه هو المنعم المتفضل فهو شرك أكبر. فالفضل لله أولا وآخرا، وما بكم من نعمة فمن الله، ولولا الله عز وجل ما سلمنا. يجب أن نقول هكذا: لولا الله سلم ما سلمنا. فتقول: وإذا كنت تريد أن تذكر أن فلان جعله الله سبب جعل الله على يده سبب تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم، فإذا قلت ثم فلا حرج. ولكن الأفضل والأكمل بالتوحيد أن تقول لولا الله عز وجل وحده ما نجونا ما سلمنا. وهناك ألفاظ تجري على ألسنة بعض الناس، وقد يقولها الإنسان جهلا ولا يلقي لها بال، مثل قولهم لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا الكلب نبيها لحصل كذا وكذا. والواجب أن لا ننسى هذه الأمور، يجب أن نقول لولا الله عز وجل سلم ما سلمنا، فهو المنعم المتفضل، وهو المسلم لعباد عز وجل من الشرور والآفات. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يحفظوك لم يحفظوك إلا إذا حفظك الله بحفظه، وإن اجتمعوا على أن يهلكوك ما أهلكوك إلا إن كان الله قد قضى عليك ذلك. فالأمر لله أولا وآخر، حتى نحقق التوحيد ونسلم من الشرك، بألا نجعل للشيطان سبيل فنضيف النعمة إلى غير المنعم. يجب أن الإنسان ينتبه لهذه الأمور ولا ينساها، فدائما تقول لولا الله عز وجل لما حصل كذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا الباب قريب من الباب الذي قبله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والشريك. والله عز وجل يحذرنا أن نجعل له شركاء، فهو واحد لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه ليس له شريك. إذن فلا تضيفوا شيئا من النعم لغير الله، ولذا قال المؤلف رحمه الله فيما نسبه عن ابن عباس أو غيره: هو كقول الرجل لولا الله وفلان، أو لولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. يعني أن الشرك الخفي والذي قد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، سواء في اللفظ يأتي بلفظ شركي وهو لا يدري أنه شرك، أو يكون في نفسه شيء شرك خفي وهو الرياء، كل هذا يقع به الإنسان أحيانا من حيث لا يشعر إذا لم يحترز ويتأكد من اللفظ قبل أن يتلفظ. فقد يقع الإنسان بالشرك فعلى هذا يجب أن الإنسان يتأمل الألفاظ التي سيأتي بها، وإذا شككت هل هذا اللفظ يجوز ويليق أم لا تسأل قبل أن تستعمله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أشكل عليك حكم أو لفظ كلام لا تدري هل هو صحيح أم لا، اسأل حتى لا تقع، لأن الوقوع في الشرك ليس بالأمر الهين، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني والحال أنكم تعلمون أنه ليس لله شريك، فهو واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. فهذا واجبنا إذن أن نجرد التوحيد ونخلصه من شوائب الشرك، وأن نعرف حق الله عز وجل، وأن لا نخلط الحق بالباطل فيلتبس علينا سواء باللفظ أو بالاعتقاد. فإن من الناس من يتلفظ بلفظ قد يكون جاري على ألسنتهم في بلدهم لا يلقون له بال ولا يدرون أنه شرك، وربما يستنكرون إذا قيلهم هذا شرك لأنهم عاشوا عليه وورثوه كابرا عن كابر، شيء تعودوا عليه وعاش الصغير على ما كان عليه الكبير، فربما استغرب لو قلت له هذا شرك. والشرك مهما كان صغير أو كبير فهو قبيح، الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، لأن كلمة شرك قبيحة. فيجب أن نخلص توحيدنا وإيماننا من شوائب الشرك وأسبابه صغيرا كان أو كبيرا، ألفاظ أو اعتقادات أو أعمال. ولذا نستغرب من بعض الناس أنه يقول أنتم تحدثون دائما عن التوحيد وعن الشرك والناس مسلمون ما عندهم شرك، فالذي يقول هذا دليل على جهله بالشرك وعلى حقيقة وعلى جهله بحقيقة التوحيد، ما يدري أن كلمة تأتي على لسانه قد يقع فيها بالشرك من حيث لا يشعر. أو فعل يفعله من تعظيم بعض المخلوقات، أو لفظا يكون فيه غلو وزيادة وتجاوز للحد كالحلف بغير الله، فبعض الناس جاري على لسانه يحلف بغير الله ولا يبالي لأنه ما يدري، عاشوا على هذا وتوارثوا ولا أحد ينكر عليه. ومثل بعض الألفاظ التي تجري على لسانهم يقولون لولا فلان ما حصل كذا، لولاك يا فلان ما حصل لنا كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الألفاظ وهذه الاعتقادات، فإن من قال لولا الله وفلان فقد ساوى فلانا بالله، يعني كأنه ساوى الخالق بالمخلوق. وأقبح من ذلك أن يقول لولا فلان، ما حصل كذا. والواجب أن يقول لولا الله عز وجل ما حصل كذا. والجائز يجوز أن تقول لولا الله ثم فلان، فهذا جائز. إذن لا تستغرب إذا سمعت الإنكار على بعض الألفاظ، على بعض الناس في بعض الألفاظ التي تجري على ألسنتهم وهم لا يعلمون أنها شرك، لكن بعض الناس يقبل الحق ويستجيب ويفرح إذا وجهته وبينت له أن هذا شرك وأنه حرام ومنكر، يفرح لأنك أنقذته من الإثم الذي هو واقع فيه وهو لا يشعر. وبعض الناس كابر وكأنه يقول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولا يبالي. على أمة يعني على ملة. لكن الجدير بالمؤمن أن يقبل الحق ويفرح به إذا وجه وإذا قيل هذا محرم أو هذا شرك، والواجب أن تقول كذا وكذا، يقول الحمد لله جزاك الله خير، والله ما دريت أن هذا محرم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع من يحلف يقول يحلف بأبيه، قال لا تحلفوا بآبائكم، لأنهم متعودين في الجاهلية أنهم يحلفون بالآباء وما دروا أن ذلك شرك، فحلف به بعض الناس حتى في الإسلام ما درى. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحلفوا بآبائكم، قال عمر رضي الله عنه والله ما حلفت بها بعد ذلك منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى نقلت عن أحد بأنه حلف بأبيه. هذا لأنهم رضي الله عنهم حريصين على الحق وعلى البعد عن الباطل والمحرم، يفرحون إذا استبان لهم الحق، يقول سمعنا وأطعنا، ما يكابر ولا يقول الناس الآن موحدين ومسلمين ولا أحتاج التنبيه على الشرك. كيف ما يحتاجون ونحن نسمع وأنتم تعلمون أن هناك أناس يذهبون لأهل القبور ويطوفون عليهم ويدعونهم ويسألون منهم الحاجات، أموات في قبورهم، لو ينفعون أحد نفعوا أنفسهم، والذين يهتدون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون ممن عبدهم، يذبحون لهم الذبائح، يقولون نرجو شفاعتهم عند الله. هذا دعوة المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، سواء أنبياء أو ملائكة أو صالحين أو أشجار أو أحجار كلها سواء. والشرك الأصغر سلم إلى الأكبر، لا تتساهل به، سواء بالألفاظ أو بالاعتقاد أو بالفعل، مثل من يضع السرج والأنوار على القبور تبركا بهم وتعظيما لهم، أو يقصدهم في توزيع بعض الأطعمة أو الدعاء عندهم، يدعو الله لكن عند القبر تبركا به، أو يصلي عند القبر تبركا به. كل هذه الخرافات أصلها في الجاهلية، توارثها، لأن الشيطان ما يتركها، يبينها للجهلة الذين لم يعرفوا التوحيد على حقيقته، ولم يجد هناك من ينكر ويبين، يغتنم الفرصة. لكن الحق عليه نور، والمؤمن إذا رأى من يوجهه ويبين له الحق يفرح به ويقبل الحق، لأن الحق عليه نور. المؤمن لا يكابر إذا وجه وقيل له هذا حرام، يقول سمعنا وأطعنا، هذا اللفظ محرم، هذا شرك، يقول جزاك الله خير ما درينا. ولذا عمر رضي الله عنه يقول ما حلفت بالآباء منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، بل ولا رويت، يقول ما رويت حتى ولا رواية عمن يحلف بغير الله. هذا دليل على حرصهم على تحقيق التوحيد وبعدهم عن الشرك وأسبابه. هل يتمسح بالجدران في الحرمين، أو يتمسح بالبلاط؟ وش يقصد منها؟ منين جاءت البركة؟ المسجد مبارك ببركة الله، لكن من الذي قال إن تمسحك بالجدران والبلاط والأبواب ونحو ذلك أن فيه خير أو فيه بركة أو فيه نفع؟ من الذي شرع لنا ذلك؟ ما علمنا شيء يمسح أو يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني في الكعبة، حتى الأركان الأخرى من الكعبة ما تمسح ولا تقبل، وهي بالكعبة كلها سوا. لكن هذا قبله الرسول عليه الصلاة والسلام ومسحه، والركن اليماني مسحه ولم يقبل. هذا الذي يجب أن نعمل، الأركان الأخرى ما مسحها ولا قبلها. والمشرع عن الله عز وجل، وأما ما عدا ذلك من البلاط والأبواب ومقام إبراهيم وأي مكان لا يجوز تمسيحه ولا تبرك به، كما نرى الآن ممن يستقبل القبة يدعو ويبكي ولم يستقبل القبلة للدعاء، لا يستقبل القبة، قبة أصلا محدثة وليس لها فضل ولا فضيلة. وما كان يجب أن تكون، الواجب أننا نحرص على ديننا وسلامة عقيدتنا ولا نحتقر شيء، أي شيء فيه نقص أو فيه شائبة من شوائب الشرك ولو من بعيد يجب أن نتركها ونتبرى منها ونستغفر الله مما حصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هذه كلها أمثلة، هذه أمثلة لما يجري على بعض ألسنة بعض الناس. لولا البط في الدار لأتى اللصوص، يعني اعتقد أن البط لما صاح انتبه أهل البيت، ولولا الكلب في الدار لأتى اللصوص. والحلف بغير الله، وحياتك يا فلان وحياتي، من الذي قال لك أنك تحلف بحياتك أو بحياتك؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث صحيح، من حلف بغير الله فقد أشرك. لا يجوز، ولا حتى تقول حياة الرسول، قل حياة الله والله بعزة الله، فلا يجوز أن تحلف بأي مخلوق، لا بذاته ولا بحياته ولا بعظمته أو بشرفه، كل هذه أمثلة، ما شاء الله وشئت، كأنك تساوي مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق. قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني لله ندا، يعني أجعلت لله شريك تساوي مشيئتي بمشيئة الله، قل ما شاء الله وحده، أو بل ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشئت. ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، لا تحلفوا بغير الله لا صدقا ولا كذب. الحلف بغير الله شرك سواء صدقت أو كذبت. يعني يقول والنبي وحياتك وحياة ابنك أو بشرفي أو بالكعبة أو بالأمانة، وغير ذلك أي شيء مخلوق فلا تحلف به. ولا تقول هذا جاري على لساني ولا أستطيع أتركه، لا، جاهد نفسك، وإذا وقعت غلطا استغفر الله وقل لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني قد يتلفظ بها جاهلا ناسيا من الناس الذين كانوا يعبدون اللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله ويستغفر الله. كذلك أنت إذا نسيت وقلت والنبي أو وحياتك أو بشرفك أو بحياة ابنك أو نحو ذلك، تأملوا كلام الصحابة رضي الله عنهم إذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل واحد منهم قال وحياتك يا رسول الله؟ أبدا، والذي بعثك بالحق نبيا، كذا، والذي بعثك بالحق، من هو الذي بعثك؟ هو الله، ما قال وحياتك يا رسول كذا وكذا. وإذا حلف هو عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده، يحلف بالله الذي نفسه بيده، هو الذي يتصرف بها إن شاء أحياه وإن شاء أماته. وهكذا إذن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق أيضا. لا تحلف بالله وأنت كاذب، لأن الحلف بالله كذبا كبيرا من كبائر الذنوب. لكن حلفك بغير الله ولو صدق أقبح من حلف بالله كذب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، يعني لو ابتليت يعني وأجبرت وألزمت واضطررت وأكرهت، إما أن أحلف بالله كاذب أو أحلف بالله بغير الله صادق، فإني أحلف بالله ولو كذب. حلف بالله كذب كبيرة من كبائر الذنوب، سماها النبي عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس. لكن الحلف بغير الله ولو صدق شرك وقبيح وأكبر ذنب من أن حلف بالله كذبا. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، يعني أهون عندي من أن أحلف بغير الله ولو صادق. فلا نستهين بالألفاظ المخالفة للشرع، خالفة للتوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بينه، هذب الألسن تهذيبا للعقيدة وإبعادا للأمة عن شوائب الشرك وأسبابه. مثل كلمة سيد، سيد في الأصل لا ما فيها شيء، تقول يا سيدي يا فلان، يعني تخاطب واحد من الناس إذا لم تقصد التعظيم ما فيها حرج، لكن حينما تقصد بها التعظيم نقول لا قف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لما جاءوا إليه وقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وكذا وكذا، أحس منهم أنهم قصدوا بذلك الغلو به وتعظيمه، قال: السيد الله تبارك وتعالى، أنكر عليهم. لأن السيادة المطلقة والمراد بها التعظيم هي لله وحده، هو سيد السادات والسيد العظيم والأعظم هو الله. أما إذا كان جاريا على اللسان مثل أن تقول المرأة لزوجها يا سيدي، أو الآن مها المملوكة تقول لمالكها يا سيدي، لفظ جاري ما فيها بحث. لكن إذا أريد به التعظيم لا. قصدي أن نقول هناك كلمات إن أريد بها التعظيم صارت مكر ومحرمة أو شرك، وإذا كانت جارية على اللسان متعارفا عليها فلا حرج. لكن الألفاظ الشركية ما نقول هذه جارية على اللسان لا بأس بها، لا. الألفاظ الشركية يجب أن نتجنبها. صحيح الناس الآن على لسانه كلمة والنبي وحياتك هذه مثل أخف من السلام عليكم، لكن هل نقول لا بأس لنا جاري على لسانتهم؟ لا، هذا شرك ما فيه تأويل حتى نقول إذا ما قصدت وإذا قصدت. لا، أنا مثلت بالألفاظ التي يجوز أنك لو جئت بها على سبيل الكلام، يعني الجري على اللسان ما فيها بأس، مثل كلمة سيد مثلا. إن قصدت بها التعظيم صار محرم لأن العظمة لله، وإن جاءت جريعة للإنس ما فيها بأس، لكن الشرك لا. تقول أنا والله أنا جاري على لساني أحلف بغير الله، جاري على لساني ما أقصد، أقول لا. إن قصدت التعظيم فهو شرك أكبر، وإذا كان جريا على لسانك فهو شرك أصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذه ثلاثة نصوص. عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث قال: لا تحلفوا بآبائكم، لأن من حلف بأبيه أو بأي مخلوق فقد أشرك. حلف روى رضي الله عنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، سواء بأبيك أو غيره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب، يعني أهون عندي من أن أحلف بغيره صادقا. ما إن الحلف بالله كذب كبيرة من كبائر الذنوب كما علمنا، ولكن الحلف بغير الله أكبر لأنه شرك ولو كنت صادق. فلا تحلف بغير الله لا صادقا ولا كاذب، لكن إن حلفت بالله فتجنب الكذب، لأن الحلف يعني تعظيم المحلوف به، وهل تعظم الله بالكذب؟ كذلك نص آخر: لا تقول لولا الله وفلان، فكما في الحديث سمعته، ولكن قل لولا الله ثم فلان. إذا قلت لولا الله وحده هذا أكمل وأفضل، ولكن إذا قلت لولا الله ثم فلان جائز، لكن إذا قلت لولا فلان أو لولا الله وفلان فهذا شرك. ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشاء فلان، مثل ما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان، اجعل فيها كلمة ثم حتى يجوز. فهي على ثلاث مراتب: إن قلت لولا الله وحده أو ما شاء الله وحده هذا أفضل وأكمل بالتوحيد، وإن قلت ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان يجوز ما دام فيها كلمة ثم. أما إذا قلت لولا الله وفلان أو لولا فلان أو ما شاء الله وشاء فلان فهذا شرك، لأن العطف بالواو يدل على التشريك مع المساواة، كأنك جعلت المخلوق شريكا لله مساويا له. إذا قلت لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان. فالألفاظ التي تجري على اللسان إذا كانت شركية فهي محرمة وممنوعة، ولا يجوز أن نقول هذا لا بأس عليه لأنه لم يقصد، لأنه لو قصد التعظيم صار الشرك أكبر. إذن فعلينا أن نتجنب هذه الألفاظ: فلا نحلف إلا بالله.